كما في هذا الحديث تحديد النصاب الأنصبة وحال عليه الحول فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر. ونصاب الفضة 100 درهم ويتعال 56 ريال الريال العربي الفضة السعودي. ونصاب الذهب 20 مثقالا وهي تعادل جنيهات السعودية 11 جنيه لثلاث أصبع لمس تعادل 85 غرام. فإذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وجب على الزكاة ربع العشر. على كل حال سواء هذا المال أبقاه عنده ليأكل منه وينفق منه أو ليتزوج به أو ليشتري به بيت أو ليشتري به أرضا أو ليقضي به دينا، على كل حال لا بد من أخذ الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينوي على التجارة فلا تؤخذ الزكاة. أما النقدان فلا بد من أخذ الزكاة على أي وجه حال، على أي وجه كان. النقدان كالإبل والثاني النوع الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب وكانت سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، ونصابها 5، نصاب الإبل 5 كما في هذا الحديث في دون 5 ذود من الإبل، والذود هي الإبل. ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40 إذا بلغت النصاب وكانت سائمة يعني أنها ترعى أكثر الحول فإن فيها زكاة. أما إذا كان يعلفها صاحبها فليس فيها زكاة، يعلفها أكثر الحول إلا إذا نواها للتجارة فإن تجب فيها زكاة التجارة. والنوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، التمور والحبوب، وهذه ليس فيها الحول وإنما فيها وإنما تخرج الزكاة عند أخرها. يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. والرابع عروض التجارة وهي ما يعده الإنسان للتجارة للتكسب والبيع من الأراضي والعقارات والدور والبيوت والمكائن والسيارات والأثاث والأمتعة إذا نواها للتجارة وحال عليها الحول إذا نواها للبيع. هذه 4 أنواع تجب فيها الزكاة: النقدان وما يقوم مقامه من الذهب من الأوراق النقدية، بهيمة الألعاب السائمة، الخارج من الأرض، عروض التجارة. وكلها لا بد فيها من الحول إلا الخارج من الأرض فإنه ستجب فيه زكاة عند حصاده وأخذه. وفي هذه الحديث تحديد الأنصبة قال ليس فيما دون 5 أوسط صدقة والوسط 60 صاع، الوسط 60 صاعا فتكون 5 أوسط 300 صاع من حبوب والثمار، هذا نصابها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد هي الحفنة ملء كفة الرجل المتوسط 4 حفنات الصاع ملء كفة الرجل المتوسط معتدل الخلقة ليس بالكبيرتين ولا الصغيرتين 4 حفنات هذا الصاع، هو أقل من 3 كيلو أقل من 3 كيلو. فإذا بلغ الحبوب والثمار عنده هذه المقدار يخرج الزكاة. وهنا مسألة يغلط فيها بعض الناس، وهو أن بعض الناس يظن أن الزكاة في الثمار لا تجب إلا على أصحاب البساتين والمزارع، قد يكون عنده في البيت 5 نخلات أو 10 نخلات أو 20 نخلة فيها تمر أكثر من 300 صاع ولا يأخذ الزكاة، ظنا منها أن الزكاة ما تجب إلا على البساتين. حتى صاحب البيت إذا كان عندك في البيت عمارة فيها 10 نخيل أو 20 نخلة وأثمرت فيها من التمر أكثر من 300 صاع فأكثر، ويتقارب يمكن بالكيلو يعني إذا قلنا 3 كيلو الصاع 3 كيلو تضرب فيها وتعادل 900 أو قريب من كذا، فإذا 100 كيلو فإذا كان عنده هذا المقدار فإنه يخرج الزكاة ولو كانت النخيل في البيت ولو لم تكن النخيل في البساتين. أما النقدان فلا تجب فيهما الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. ليس فيما دون في هذه الحيث تهدي الأصل، ليس فيما دون خلط أو سقين صدقة، صدقة الزكاة ثم صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها، ثم زكاة لما فيها من النماء والطهارة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ذود يعني الإبل، أقل النصاب خمس، أربع ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والتكسب زكاها زكاة زكاة التجارة أو التجارة. وليس فيما دون خمس أواقم صدقة، الأواقم عقية وهي الفضة خمس أواقم، والعقية أربعون درهما، فتكون خمس الأواق 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، ويتعادل بالريالات السعودية 56 ريال فضة عربي سعودي. إذا كان عنده ما يقابلها من الأوراق النقدية ينظر صرف الريال، الريال العربي السعودي الريال يمكن يصرف 10 ريالات من الأوراق أو 15، فنصاب الفضة 5 أواق والعوقية 40 فيكون 100 درهم. نعم نعم. الماشية إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول زكاة زكاة الماشية، وإلا وإن كان يعرفها فليس فيها زكاة إلا إذا نوى أهل التجارة، وكان يعني ولو تكون قيمتها تبلغ النصاب. نعم. حدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. والورق الفضة والتمر، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر في اللفظ الآخر من التمر من تمر الحب التمور والحبوب خارج من الأرض إذا كانت تكال وتدخر. نعم. أما الذي لا يكال ويدخر فواكه وخضروات ليس فيها، التفاح والبرتقال والطماطم والبطيخ ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر، لكن إذا باعها وتجمع عنده شيء من المال من النقود وحال عليه الحول زكاة، وإلا لم يحل عليها الحول فليس فيها زكاة. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العثور، وفيما سقيا بالسامية نصف العشر. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. السابق ليس فيما سقت الأنهار والغيم والعشور، العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. هذا الحديث فيه تفصيل في الزكاة بينما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. فما سقي بغير مؤونة ما سقت الأنهار والغيم يعني الأمطار فإن فيه عشر 10% زكاة يعني الخارج من الأرض، الحبوب والثمار إذا كانت تسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار أو البعل المطر يبدره ويترك المطر هذا فيه العشر إذا بلغ النصاب 300 صاع من الحب فيه العشر. أما إذا كان تسقيه بمؤونة وكلفة عن طريق الآبار أو الثانية استخراج الماء من البئر أو جلب الماء عن طريق الكهرباء المكاين فهذا فيه نصف العشر زكاة فيها زكاة فيها. وإن كان يسقى بعضه بمؤونة وبعضه بغير مؤونة أو يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وذلك لأن الذي يسقى عن طريق الأنهار أو الأمطار ليس فيه كلفة وليس مشقة، فيه مشقة

إذا كان سبيله إلى النار، فلما قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبه. أما جاحد الوجوب فهذا كافر بالإجماع. وفيه أن الإنسان يعذب بماله إذا أخذ الزكاة، فإن كان ذهب أو فضة فيصفح له صفائح من النار، وكذلك ما يقول مقام الأوراق النقدية، ولو كانت أوراق تجعل له صفائح من النار نعوذ بالله، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ويكرر عليه العملية كلما برد تعيد في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف لا يضع دينار على دينار ولا درهم عليه، وإنما يوسع جلده حتى يجعل كل دينار مستقل على يصيب شيء من الجلد، يوسع الجلد ويبد حتى يتسع الدراهم والدنانير، لأن تكون الدراهم والدنانير كثيرة فلا يكون بعضها على بعض، نسأل الله العافية. يكفي جنبه وجبينه وظهره، وإن كان صاحب سبل ولا يؤدي زكاة يفطح لها بقاع قرقر كان مستوي، فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، تمر عليه وهو مبطوح لها والعياذ بالله، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخفاها، تكرر عليه العملية باستمرار في يوم كان مقدار 50 ألف سنة حتى يقضى بالعظة، ثم فيرى سبيله إما يجنه وإما يجنه. هذه المدة الطويلة كرر عليه العملية، كلما انتهت ردت عليه مرة أخرى، أسأل الله العافية. وكذلك إذا كان صاحب بقر ولا يؤدي زكاته فإنه يبطح لها بقاع قرص، تنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه لها رد عليه أخرى. وكذلك صاحب الغنم وتكرر عليه العملية، وهذا يدل على الوعيد الشديد لمنع الزكاة وأنه من الكبائر العظيمة. قوله حلبها لا يؤدي حقها، لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، هذا فيه من الحقوق الواجبة غير الزكاة، في أن هناك حقوق واجبة غير الزكاة، وهو أن يحلبها يوم وردها على الماء لمن حضر من المحتاجين والفقراء الحليب واللبن، فإذا وردت على الماء يحلبها لمن يحتاج إلى اللبن من الفقراء والمساكين، ففي المال حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة، المال فيه حقوق واجبة إذا وجدت أسبابها غير الزكاة. أما الزكاة فهي الفريضة الواجبة في المال المطلقة، الزكاة هي الفريضة الواجبة في المال المطلقة، وهناك حقوق واجبة في المال إذا وجدت أسبابها، مثل إذا وردت على الماء يحلبها للفقراء والمساكين، ولهذا جعله حق، ومن حقها حلبها يوم وردها، يقال حلبها هذا القياس، ويقال حلبها كما في القاموس فتح اللام، وهذه اللغة المشهورة سماعا. أما حلب يحلب حلبا هذا هو القياس. وكذلك تنطحه بقرونها فيه وجهان، هو بكسر الطاء تنطحه، وهذه هي السماع وهي اللغة الفصيحة، والثاني بفتح الطاء تنطحه، وهذا هو قياس الصرف، لأن قاعدة أن الفعل الماضي إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق فإنه يفتح في المضارع، فالماضي إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق، حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فإنها تفتح في المضارع، يقول نطح ينطح، فتح يفتح، ونطح كمنع وضرب. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمنع الزكاة وأنه يعذب بماله. وفيه أن الخيل ثلاث أنواع، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فالذي له وزر رجل ربطها رياء وفخرا ونواء، يعني معاداة لأهل الإسلام، هذا له عليه وزر والعياذ بالله، ربطها ربط الخيل رياء مفاخرة ومعاداة لأهل الإسلام. والتي له ستر رجل ربطها في سبيل الله، هذا مجمل تفسره الأحاديث، ثم لا ننسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، في ظهورها يحتاج من يحمل عليها الحمل، يحمل عليها في سبيل الله إذا احتيج، وكذلك إذا احتيج الإحسان إليها مثلا والقيام بعرفها ويشمل ذلك إطراق فحلها أيضا إذا طلبت عاريته. وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله بها الإسلام، فهذا كل ما تصرفت جميع ما تصرفت يكتب له حسنة. فإذا جعلها في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة يكتب له حسنة عدد ما أكلت، ويكتب له عدد أرواتها حسنات وعدد أموالها حسنات. ولا تقطع طولها يعني الحبل الذي تربط به، فاستنت شرفا أو شرفين يعني جرت وارتفعت على مكان عال إلا كتب له عدد آثارها، عدد آثارها يعني عدد ما وطئت من الأرض، وعدد أرواتها حسنات. وإذا مر بها صاحبه على نهر فشربت وهو لا يريد أن تشرب كتب له حسنات. فكيف إذا أراد؟ هذا هو، إذا كان لا يريد أن تشرب يكتب له حسنات بمجرد مرورها وشربها، وإن أراد فهم باب أول. أما الحمر أو جمع حمار، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل عليه إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، الفاذة يعني الفردة التي لا نظير لها، وهي آية الزلزلة، فإنها ما تركت شيئا من الخير ولا من الشر. مثاقيل الذر من الخير تكتب، ومثاقيل الذر من الشر تكتب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان عنده حمار وصار يحمل عليه مثلا أطعمه إلى المساكين ويحمل عليه المساكين ويذهب به مثلا يدعوها إلى الله، صار هذه حسنة. وإن كان عنده حمار ويركب عليه ويعد العدة لإيذاء المؤمنين وتتبع غفلاتهم، أو يركب على الحمار حتى مثلا يؤذي المؤمنين أو يفعل عليه منكر يكتب عليه سيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحمار إذا استعمله في طاعة الله كتب له حسنات، وإذا استعمله في معصية الله كتب عليه سيئات. هذه الآية فاذة شاملة لا تترك شيئا. نعم لا، والغنم كذلك إذا وردت على عام، إذا وردت على الماء، ولكن هناك فقراء يتشوفون يحلبون. نعم هذا على الوعيد المتوعد بهذا الوعيد. نعم نعم إذا علم أنه لم يخرج الزكاة هذا من الحقوق الواجبة، ديون الله وديون الأدب يتخرج. نعم هذا مجمل، مجمل يفسر الحديث الذي بعده قول في سبيل الله يعني عند الحاجة إذا احتاج إليه. نعم نعم هذا الظاهر، كلما مر عليه أولاه رد عليه أخرى، ليمر الأول أولاه كلما مر عليه، أو كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، ليمر عليها الأول ثم الأخير، ثم إذا مر الأخير رد عليه الأول، وهكذا لأنها تتكرر عليه. والحديث فيه تقديم وتأخير. نعم نعم ها نعم لا له أجر، له أجر الوقف، له أجر الوقف، لكن هذا في الخيل يعني الأرواس والأبوال خاصة بالخيل، الأسلحة وغيرها ما في أرواس ولا أبوال. نعم لكن له أجره معلوم، أجر الوقف في سبيل الله. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وحدثني محمد بركة وقوله ليس فيها عقصة ولا جلحة، يعني إنها تكون مكتملة الخلقة، ليس فيها يعني ملتوية القرنين ولا عضبة انكسر قرنها ولا جلحة التي لا قرن لها، فتكون مكتملة الخلقة حتى يعذب بها، صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع.